لو نظرنا في كتاب الله تبارك وتعالى لوجدنا قول الله جل ذكره: يا أيها الذين آمنوا إذا دخلتم بيوتا. هذه الآية جاءت بعد ذكر آيات الزنا والقذف والملاعنة. السورة صدرت بأحوال الزنا عفانا الله وإياكم والمسلمين، ثم بأحوال القذف، ثم بحكم الملاعنة، ثم بالإفك، ثم تلت هذه الآية، تلت هذه الآية لنستفيد أو لتبين أن الآية هذه جاءت في سياق الأدب. الزنا والقذف والملاعنة والإفك والبهتان وقول الزور إلى آخره والفعل المشين، كل هذه أشياء محظورة لها أسباب. مثال: سبب الزنا من أسبابه النظر، ومن أسبابه كشف السوءات، ومن أسبابه الاختلاط. طيب أنا عندما أستأذن أطلب فعل مباح أو فعل محظور؟ طيب قول لي مباح في إيه ومحظور في إيه؟ لو مباح مش هستأذن يا جماعة. لو أن الأمر مباح ما استأذنت، لكن ما دمت أستأذن إذن أنا أطلب فعل محظور، أطلب الدخول. الدخول مباح لي أو محظور علي؟ محظور علي. فهو طلب فعل محظور على وجه مشروع. أنا بأطلب دخول البيت، لكن أدخل البيت دخولا شرعيا. الدخول الشرعي أن أطرق الباب ثم أبدأ بآداب الاستئذان التي سنقول فيها، ثم من بعدها إن أذن لي في الدخول سيأذن لي بعد أن يغطي عني عورات بيته. يبقى أنا أطلب فعل محظور على إيه؟ على وجه مشروع. يبقى إذن الاستئذان طلب فعل محظور على إيه؟ على وجه مشروع. طيب ده حاجة. كذلك العلماء يقولون الاستئذان التماس الإذن تأدبا بأدب الشرع. التماس الإذن تأدبا بأدب الشرع، هذا يصح أن يكون اصطلاحا للاستئذان، وما سبق يصح، لكن ما سبق فيه وجاه. فيه إيه؟ فيه وجاه. والاستئذان أدب، من يتأدب به يرفع به، يرفع به. ترى كان الناس قبل علمهم بالشرع على عشوائية وسذاجة في السلوك، ما منا إلا ويحب إذا دخل بيته أن يصيب من الراحة حسب استطاعته. أنا أرى راحتي في لبس ثياب معينة، وأنت ترى راحتك أن تجلس بثياب معينة أو على صفة معينة وكيفية معينة، وترى الداخلين للبيوت بدون أدب إذا ما دخل إما أن يخرق شعوري وإما أن يجرح شعوره هو. لو دخل وأنا جالس بصفة معينة قد يخجل ويتصبب عرقا ويشعر بالحرج، وقد أشعر أنا بهذا الشعور. لذلك من الأدب الاستئذان حتى أغير من هيئتي، وكذلك حتى لا أري غيري سوءتي. لذلك من يتأدب بأدب الاستئذان يرفع، يرفع عند الناس، وكذلك يرفع عند رب الناس سبحانه وتعالى. طيب الاستئذان آدابه. أول أدب في الاستئذان السلام. السلام ده أول أدب. تقول السلام عليكم. السلام اسم من أسماء الله سبحانه وتعالى، ونحن أمرنا من قبل الشرع بإفشائه، وإفشاء السلام سنة ورده واجب. ومن تخلق باسم الله السلام سلم في قلبه، وسلمت جوارحه، وسلمت جوارحه. إذا سلم قلبه يسلم من ماذا؟ يسلم من أمراضه، أمراض القلوب، الحقد والحسد إلى آخره. طيب، وتسلم الجوارح من فعل الحرام. وإذا سلمت في قلبي وسلمت جوارحي لسلامة قلبي، سلم من أذايا الناس قاطبة، سلم المسلم وغير المسلم من لساني. وإذا ما كنت مسالما فمسالمتي أول ما تكون لمن يعتقد اعتقادي، ومن مسالمتي له دفع الأذى عنه. لذلك السلام أول شيء، السلام، السلام عليكم. الأدب الثاني عدم الوقوف في اتجاه فتح الباب، يعني عدم مقابلة الباب، إما أن يقف يمينا وإما أن يقف يسارا. لماذا؟ لأن الوقوف في مقابلة الباب مباشرة، فلربما فتح الباب فانكشف من البيت عورة، والعورات كثيرة، عندنا عورة طعام، عندنا عورة لباس، عندنا عورة أبدان، عورات كثيرة. أنا لا أحب أن أريك ما أنا عليه في بيتي، فلربما أظهرت لك خلقا معينا وأريد منك أن تبقى على هذا في ظنك بي. مثال، يعني أنا فقير الحال، فقير الحال، طعامي طعام الفقير، لكني عندما أجلس معك أريك من نفس الغنى، أريك من نفس الغنى دون ما كذب، أريك من نفس الغنى بحسن هيئتي وحسن تصرفاتي. فلربما طرقت علي الباب وفتحت الباب فوقعت عيناك على طعام هو ليس من طعام الأغنياء ولا المتوسطين، إنما من طعام الفقراء. بهذا يعني كشفت سوءة من سوءتي أم لا؟ يبقى الطعام سوءة، الطعام سوءة. ولربما كان الطعام طعاما جيدا وليس عندي ما يكفيك كضيف، فلو أنك عند الفتح قابلت الباب وقعت عينك على الطعام، فلربما إن استضفتك ولم آتيك منه تغضب وتقول ترى فلانا كان عنده كذا ومنعني منه. إذن ومن ثم الطعام عورة. هذا في الطعام، وكذلك في اللباس. أنا جالس في البيت متخفف، تراني في الشارع أو في المسجد بالهندام هكذا، في البيت يا سيدي جالس مع بيتي لابس تيشيرت قصير، تيشيرت فوق ولا تحت؟ مال ده اسمه ايه؟ لا لا بيسموه ايه اليم كده؟ لا لا لا لا لا في اسم ثاني كده. لا لا شوف انت راجل فقيه اهو، فقيه اهو، فقيه الموضه، اسمه برموده، لابس اسمها برموده اوكي؟ اسمها برموده، لابس برموده وقاعد مع البيت، يعني ايه متخفف شويه، يعني عايز اوريها برضه انا امسي يعني، تمام؟ لابس اهو مش اوكي وقاعد. طبعا هذه هيئه الشيخ، هيئه غير محموده في الشارع. طيب لما ايه يعني تدخل بدون سلام والمقابل كده، تقوم تراني بالثياب تطلع تقول ده الشيخ ده قال المشايخ ده بيحرموا على الناس ولابس لي على الموضه، تمام؟ يبقى هذه عوره ما احب ان تراني عليها. ولربما تخففت زوجتي او بناتي جالسه معايا، ويعني تريد ان تلفتني اليها حتى لا انظر الى غيرها، وعامله المستحيل. طب اذا المقابله فيها حرج لمين؟ فيها حرج لايه؟ للطرفين، حرج لصاحب الدار وحرج لمين؟ للمستأذن. يبقى إذن السلام ثم الوقوف عن يمين أو عن شمال، ثم طلب الإذن بالطرق. لو طرقت الأول ما في مانع، مرة اثنين ثلاثة، الاستئذان ثلاثة. ثم بعد ذلك تعرف نفسك مين، من بالباب، ما تقولش أنا، أنت مين؟ يقول لك أنا. يا عمي أنت مين؟ يقول لك أنا. يا عمي عرف نفسك أنت مين؟ يقول لك أنا. اسمه أنا؟ أنا ابن مين؟ أنا ابن أنت. طيب يبقى إذن التعريف يعرف نفسه، يقول أنا فلان. يبقى تعريف النفس هذا في فوائد، يعني قد يكون عندي شعور معين من فلان لا أريد أن أستضيفه لأمر ما. لما تقول لي أنا فلان وتخبرنا بنفسك، يبقى أنا علمت أنك لست بالذي أقصده، يقوم أخرج ليك ببشاشة. والرسول عليه الصلاة والسلام طرق عليه الباب يوما جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه، فقال من بالباب؟ قال أنا. من بالباب؟ قال أنا. فخرج النبي صلوات ربي وتسليماته عليه مغضبا وقال أنا أنا. عرف نفسك، إن بدا لي أن أفتح لك وأن أذن لك فعلت، وإن بدا لي غير ذلك فعلت كذلك ما أريده. تعرفني من أنت. الأمر الرابع وهو مهم جدا، أن تلتمس العذر لصاحب الدار إن لم يقبلك في بيته. أمثلة من واقع الناس، واحد طرق الباب في وقت متأخر، يعني لم يتخير وقتا مناسبا، خبط على الباب، وبعدين الإنسان اللي هو قدم في قدم لأجله ممكن يبقى عريس يا سيدي، مش ممكن عريس كان مخبط على الباب كده. فطبعا ده وقت غير مناسب، لسه الراجل فرح النهارده ولا امبارح، طب بتخبط الوقت دوت، هو اصبح متحرج اللي في الداخل، يمكن حكايه كانت نايمه ووقفت الوقت. تمام. طيب مين انا فلان؟ طب والله يا فلان معلش، يعني بارك الله فيك، اعذرني لن استطيع ان اضيفك اليوم لامر انت، مش لازم يكون كده يا سيدي. امر ثاني، جالس عندي ضيف اخر وانا لا اريدك ان تراه، مش لازم كده، انا مشغول في شغله معينه، مش لازم ده كله، انا ومراتي بينا خلاف في مساله، مش لازم ده كله، انا ومراتي جالسين جلسه بنعاتب بعضنا في شيء من الاشياء، لا اريدك ان ايه، ان تجلس واعطل نفسي عنك فتظن بي ظنا سيئا. بقول لك يا فلان اعذرني بارك الله فيك، مش حد جابك النهارده. يبقى من ادب الاستئذان ان تلتمس العذر له ان قال لك رجع. ما تغضبش وتذهب وتشتكيه وبعديها تعمل له جلسه عربي وتجيب له انطريه وتجيب له صالون ويغلطوه. لا، ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا، هو ازكى لكم. انا ذكرت لك صورا عديده لان هذه احوال الناس، هذه أحوال الناس. يبقى أنا استأذنت، طرقت الباب، ثم سلمت، ثم وقفت خارج نطاق الإيه، حركة الباب إما يمين وإما شمال، ثم عرفت نفسي، ثم بعد ذلك إن قلت ليرجع سأرجع متأدبا بأدب الشرع بلا غضب ولا غضابة، لا غضب ولا غضابة ولا ملامة ولا عتب. والله يا فلان بارك الله فيك، طب لازم يعني تعالى ممكن تيجي بعد يومين، الان انا مش عندي استعداد اجيب لك، ما عنديش اليوم استعداد اجيب لك، ممكن يا سيدي يبقى واحد مديني ميعاد غير الساعه دي وانا لا اريد ان اتلهى عن خدمتك. وما اقدرش استضيف اتنين في بيتي، انا عارف احوال بيتي، انا عارف احوال بيتي، ممكن يبقى بيتي غرفة وصالة، البنات محبوسات في الغرفة والزوجة انا جسم مصالة نصين يعني مشغولة داخل الصالة بتعمل واجب، وانا معايا كرسي فقط خلف الستارة، انا احجز على الارض وقاعد الضيف على الكرسي، مش ده احوال؟ طب لما تطلب الاذن وتدخل بالعافية احرجتني، انا لن استطيع ان اكرمك كما اكرم الاول، لا، يبقى ان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم. اذكر مرة المرات اخ الله يبارك فيه، كنت سنة 90 و91 تقريبا كده، سافرت دولة من الدول، وبعدين انا سافرت دون ما ترتيب، ما رتبتش، ما اعرفش مين هناك ولا خلافه، يعني ما كان عندي ظن ان اسافر، ففجأة كده لقيت نفسي هناك، فجأة كده لقيت نفسي في المكان، فطبعا سافرت، فانا وصلت متأخر تقريبا الساعة 1 بالليل، والجو شتاء، يبقى كل الناس فيه في هجوع، انا طب واقف في المطار، الراجل في يعني بتاع التاكسي بيقول لي يا مطوع، هم اي واحد له لحية طويلة بيسموه مطوع، يا مطوع، قلت له بارك الله فيك، نعم، قال لي انت فين رايح؟ قلت له انا رايح المكان الفلاني، قال لي معاك عنوان؟ قلت له لا، قال اسف، هنا اضمن لك، تجلس في المطار، الناس زحمة وما تحسش بالحكاية احسن لك. طب انا اعمل ايه؟ قال لي ما اقدرش احطك فين في الشارع؟ هتبقى محط انظار الناس وما يليقش بالهيئة، تقف في الشارع. انا مخي ودى وجاب، قلت طلعت المحفظة، المطبقة، البطاقة، وجيبة جيبة يعني عافس هنا وهنا وهنا، وفي الاخر تحصلت على رقم تليفون واحد كان زمان عطولي، قال لي يمكن تروح يبقى ده هناك. قلت له من فضلك بارك الله فيك خد 10 درهم اهي. قام قال لي ليه درهم؟ 10 درهم ليه؟ انا معايا فك، حط درهم كده في، ما كانش فيه محمول لسه، حط درهم كده في الصباطه، راح الخط فاتح واتصل على الرقم وقال لي خد اتكلم. اتكلمت، السلام عليكم. عليكم السلام، مين معايا؟ قال لي انت اللي طالب. يعني ما احنا كمصريين يعني عندنا السرجيه دي، انا متصل بيقول مين معايا؟ يعني انا خيل الي اني في بلدي، وكان يعني خلاص الامر مختلف. قام قال لي معاك فلان. قلت له بارك الله فيك وانا فلان، ولم نلتقي قبلها ابدا، لا راني ولا رايته. قلت له انا فلان. فرجل الله يبارك فيه قال لي ولا عليك، ان شاء الله تلت ساعه اكون عندك. جاب السياره واتى المطار، انا مش عارف ولا شفته ولا هو شافني ولا عرفني. طب قول لي بقى هنتقابل ازاي؟ انا واقف كده، وبعدين كل واحد جاب سياره، هقول هو ما انا مش عارف حد ولا هو يعرفني. وفجاه قدرا كده بعد ثلث ساعه عمال ابص يمين وشمال، شافني ببص كده، قام قال لي يا شيخ محمد نبي، تقول محمد نبي؟ قال تعالى يا شيخ. هو يعني ايه راعى الحركه، ما عملش كده غير ايه؟ غير القلق الحيران. قال تعالى يا شيخ انا فلان. فقال لي كلمتين اتنين، قال لي بارك الله فيك، خد يا عم روح لسكته. قال لي بارك الله فيك، يعني انت راجل من الازهر وعندك علم شرعي، وسأنبيك بحالي. قال انا عندي زوجتان، قال عندي زوجتان ومنزلي فيه غرفتان وصالة، فاعذرني لن استطيع ان اضيفك في بيتي، كل زوجة في غرفة وبناتي ووالدي في الصالة. قلت له بارك الله فيك، انت فعلت في معروفا لن انساه ابدا وساكلم الناس به. قام قال لي ان شاء الله يعني تحملني، ساعهد بك الى اخ لي زميل لي، فانت ما تحرجش يعني. قلت له بارك الله فيك. وصلني للزميل، جلست عنده ساعة، والفجر أذن، ثم بعدها تحركنا إلى المكان. الخلاصة، لو أن هذا الأمر فعل وليس عندي علم شرعي سأغضب، أقول الله أنا لو في مصر ما أغضبش، ده أنا في بلد ثانية، وكيف وتعمل وتسوي؟ لا، دي مسائل شرعية مش فيها تخطي. يبقى من أدب المستأذن أن يكون واسع الصدر، ومن ساعة صدره أن يقبل عذر من اعتذر إليه. يا فلان ما اقدرش اجيبك النهارده، خلاص ما اغضبش بقى، اقول له اصلا انا جايبك من اخر الدنيا، جاي من اخر الدنيا وفي اولك، ويعني ايه الشرع شرع. ممكن يعني يبقى في البيت امي او ام مراتي، تقوم تقول لي انك ثواب هيرجع لسه هروح الصعيد، ما تجيبه كده وتحطه ايه نايمه في اوضه الضيف بره مرات الصبح. طيب كلام طيب وجيه، انا يمي في غرفه الضيف، لكن انا حالي مع زي لا اطيق هذا. انت عندك غرفه ضيف، انا ما عندي غرفه ضيف، لو عندك يبقى خير وبركه، انزله عند غرفه الضيافه وانت اشتغل عليه مش في اشكاليه. لكن الاخر هو حكم شرعي ليه؟ لواحد ولا للكل؟ حكم شرعي للكل، يعني انت تطيق غيرك لا يطيق، ومن ثم لا نستطيع ان نعمم هذه المساله. يبقى إذن الترتيب، لو عندك ساعة من أمرك وأنت تعرف حالك، لكن لو ضاق عليك الحال واعتذرت ينبغي للآخر أن يقبل الاعتذار بنفس راضية، لأن هذا حكم الله تبارك وتعالى الذي حكم به، وإن قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو إيه؟ هو أزكى لكم. طيب ده الاستئذان. تعال معي لننظر علاقة الحديث بالاستئذان، نقرأ الحديث حتى نكشف. روى الإمام البخاري في صحيحه من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: كنا إذا صلينا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم قلنا السلام على الله قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على فلان وفلان. فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم أقبل علينا بوجهه فقال: إن الله هو السلام، فإذا جلس أحدكم في الصلاة فليقل: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنه إذا قال ذلك أصاب كل عبد صالح في السماء والأرض، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم يتخير بعد من الكلام ما شاء. إيه علاقة الحديث بالاستئذان؟ الحديث في كيفية قراءة التشهد. إيه علاقته بالاستئذان؟ ده علاقة في قمة اللطف، في قمة اللطف. لما تقول السلام عليك أيها النبي، ده استئذان أم لا؟ استئذان. يعني النبي عليه الصلاة والسلام في قبره وأنت تصلي، كأنما في الرواية أن تستحضر أنك ترى النبي عليه الصلاة والسلام، تستحضر أنك تراه، ومن ثم عند السلام عليك كأنما تطلب الدخول عليه. يبقى هنا الحديث في سياق الاستئذان ولا خارج السياق؟ داخل السياق. ما هو السلام عليك أيها النبي، وبعدين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يبقى ده كله طلب دخول، اهو ده كله إذن بالدخول، إذن بالدخول. يعني عندما تقول السلام عليك أيها النبي تستحضر أنك داخل عليه وتسلم عليه. طيب ايه رأيك في صيغة التشهد؟ اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم. تعالى لماذا خص إبراهيم بالسلام دون سائر الأنبياء في التشهد؟ لماذا خص إبراهيم فقط بالصلاة عليه والسلام دون سائر الأنبياء؟ ما أبو الأنبياء ما هو نوح شيخ المرسلين قبل إبراهيم، وآدم أبو الجميع، أبو الأنبياء وهو الأنبياء. لا، العلماء الكرام لما تناولوا حديث الإسراء والمعراج ذكروا أن إبراهيم عليه السلام لما التقى به النبي صلى الله عليه وسلم دعا له وكلفه أن يقرأ أمته منه السلام، ف فكانت الصلاة على إبراهيم من قبيل رد الإيه؟ رد المعروف، رد المعروف بالمعروف. قال أقرئ أمتك مني السلام. طيب سيدنا إبراهيم سلم علينا وأرسل السلام مع النبي عليه الصلاة والسلام، طب كيف نرد هذا الجميل والمعروف؟ نرده بالسلام عليه، مش هو اللي بدأ؟ احنا بنرد كل صلاة. يبقى هذا من قبيل مقابلة المعروف بالإيه؟ بالمعروف. وفي الحديث من أسدى إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تستطيعوا أن تكافئوه فادعوا الله له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. يبقى ده تخصيص إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالدعاء له في الصلوات من قبيل رد المعروف بالمعروف. طيب يبقى إذن السلام على النبي أو عليك أيها النبي ده طلب الإذن بالدخول، يعني يريدك إذا صليت أن تستحضر في صلاتك كل كلمة تتكلم بها. لما نقول التحيات لله تستحضر أنك ترى الله، عند ذلك لا يقربك الشيطان لا بوسواس ولا بتشكيك ولا بشيء. والحديث عندنا واضح، يعني لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جبريل الذي رواه عمر عند مسلم رضي الله عن عمر وعن الصحابة، لما سأله عن الإسلام وعن الإيمان ثم سأله عن الإحسان، قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، تستحضر أنك تراه. إذا استحضر المسلم في صلاته أنه يرى الله ما التفت عنه إلى غيره أبدا، ومن شغل عن الله بشيء أبدا، ومن ثم خرج من صلاته بالصلاة كلها. لكن إذا لم أستحضر أنني أرى الله، في لحظة الشيطان يلعب بي يقول لي على فكرة أنت سبت الجهاز مفتوح، لا على فكرة المكنة مفتوح. يبقى إذن بالترتيب، لو دخلت بدون استحضار سيأتيني شيء في كل لحظة يقول المكنة مفتوح، يقوم وأنا بصلي كده أروح أعمل كده دمرتني. يبقى أنا كيف بقى وأنا في الصلاة؟ لأني انشغلت بغير الله، لم أستحضر أنه يراني، لم أستحضر أنه يراني. لذلك السلام عليك أيها النبي ده طلب إذن بالدخول، طلب إذن بالدخول على حضرة النبي عليه الصلاة والسلام. طيب يبقى طلب إذن بالدخول ده استئذان أم لا؟ ده علاقة الرواية بالإيه؟ علاقة الرواية بالاستئذان. تعال نرى ما في الرواية من فوائد. الرواية فيها السلام على الله، نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقول هذا الكلام. لماذا؟ لأن الله هو السلام، لأن الله هو السلام. يدعى بالسلامة لمن يحتاجها ولمن لا يحتاجها من المخلوقين، لكن الله تعالى هو خالق الخلق. التحية لله تنزيه، التحيات لله ثناء على الله، والصلوات لله والطيبات لله، كل الأفعال الصالحة نفعلها تعبدا لمين؟ لله. يبقى هذا هو الأصل. أما السلام على الله لا يجوز. وكان يقول السلام على جبريل، هناك رواية أخرى السلام على جبرائيل، ومن ثم العلماء قالوا هذه قراءة وهذه قراءة، ميكال بالتسهيل وميكائيل، جبريل وجبرائيل، قراءتان موجودتان مع زي في القرآن الكريم. ثم السلام على فلان وفلان، يعني قال هذا القول على سبيل يعني التوضيح، كان يسلمون يعني مثلا واحد من كبير عيلته والسلام على فلان والسلام يسميه، يعني يسميه. فنهاهم النبي عليه الصلاة والسلام أن يقولوا هذا، وأمرهم أن يقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي. السلام عليك ده ضمير مخاطب ولا ضمير غائب؟ من هنا له في اللغة؟ ها؟ ضمير مخاطب. طيب هناك رواية السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون هذه الكيفية أو الصيغة في حياته صلى الله عليه وسلم، فلما توفي كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، على أنهم كانوا إذا سلموا كانوا في حياتهم كان حيا، لكن لما مات كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. وهذا جائز، وهذا جائز، والروايتان صحيحتان. ثم السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، يعني الأول حق الله تعالى بالتنزيه والثناء، ثانيا حق النبي صلى الله عليه وسلم بالسلام عليه، ثالثا حق النفس. السلام علينا تدعو لنفسك بالسلامة، ثم تدعو لجميع عباد الله الصالحين، تشمل الصالحين من عصر آدم حتى قيام الساعة. يبقى عندما تدعو، أدب الدعاء تدعو لنفسك أولا ثم تدعو لغيرك. طيب لو دعوت لغيري أولا جاز أم لا؟ جاز، مع زي، لكن الأصل في الدعاء أن تبدأ بنفسك أولا، لأنك لست بغني عن الثواب، وأنت ينبغي كداعي أن تكون أفقر من غيرك لهذا. واحد قال لك ادعيني يا عم الشيخ، قل له ربنا يغفر لينا وليك، ربنا يهدينا ويهديك، ربنا يعزنا ويعزك، يصلحنا ويصلحك. ممكن يغضب يقول يا عم الشيخ بروح ادعي لي انا، تدعي لنفسك؟ قل له يا حبيبي هكذا علمتنا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، هو انا طمعان في المغفرة، طمعان في المغفرة. وما يعني ولما تدعو يعني ما تحطش نفسك اخر الناس، مش تقول اللهم اغفر للناس ونحن اخرهم، لا، يعني قد يستجيب الله. انا زمان قلت قصه كده، قلت امي الله يرحمها ويرحم جميع الامهات احياء واموات، كنت في اول ثانوي، كنت في اول ثانوي في معهد ازهري بتاع ابو ضيف الله يرحمه في عرب درويش، كنت في اعداديه عامه، وكنت كده يعني جايب اقل من النهايه ب 128 درجه. ازاي تضحك ليه؟ المجموع كان من 260، انا جايب اقل من النهايه ب 128 درجه. فطبعا قالوا المجاميع ديت ملهاش مجال في معهد فؤوس، يروحوا معهد لسه مبتدئ. فذهبنا الى عرب درويش، بعدين الله يرحم امي وامهات جميعا، سكننا هناك عند واحد، وكانت تاتينا بالتناوب. كان معايا رفيق ليا ساكن انا وهو في غرفه، ابوه ياتي شهر وامي تاتي شهر، يعني ياتي يوم في شهر قادمه، ومعاها الدقيق ومعاها الارز ومعاها ايه يعني احوال الشهر. والناس الله يبارك فيهم اللي كنا جالسين عندهم كانوا هم بيقوموا على خدمتنا كابنائهم، كنا صغار كده. فطبعا هو يقول لها يا ام محمد ادعي لنا، اللي هو رفيقي، تقول له يا حبيبي ربنا ينجح الناس كلهم احنا اخرهم. دعوه الامهات ما فيش علم، ربنا ينجح الناس كلهم وانتوا اخرهم. كل مره ما تيجي هي تقول كده، كل مره تقول كده. فطبعا اخر السنه النسبه كام؟ النسبه 1%. ما كانش التعليم مثل اليوم، التعليم ما كانش مثل اليوم، كان معهد فؤوس اولى فيها 14 فصل، اول ثانوي كان فيها فؤوس هنا 14 فصل، الفاصل في 60 طالب، وكان النسبه 1%، يعني خد عندك يعني ايه يعني حوالي 50 واحد نجح. فطبعا كل الدنيا ملحقت، واللي كان مش لاحق كان لاحق. الله يرحمه الشيخ عبد الحليم محمود كان شيخ الازهر، وبعدين النسبة لما عرضوها قام أعطى كل طالب 3 درجات فقط، فقط 3، قال فرفطوهم رباع ونصاص وإيه وخماس، واللي عايز شيء ياخده، قال له الرأفة. وكان النجاح في المادة من نصف المجموع. يعني مثلا كان النجاح في، أنا كنت أدبي في الجغرافيا من 20 مش من 16، كان من 20 نجاح، مش معناه مع زي من 20 نجاح. أنا كنت في الصرف جايب 19.5 من 40، فخدت المادة وكده لست بناجح. والرفيق بتاعي الله يبارك فيه كان علمي جايب في الهندسة 19.5 من 40، فلما جينا بتوزيع درجات أخذت نصف درجة وهو أخذ نصف درجة، ونجحنا بدون امتحان. نجحنا أول الناس ولا آخرهم؟ فنجحنا إيه؟ نجحنا آخر الناس. أمه قال يا أم محمد قعدت تقولي وإحنا آخرهم وإحنا آخرهم لغاية ما طلعنا آخرهم. فأنا بقول لك لما تدعو ادعو بعزيمة، فإن الله لا مكره له. وصدر نفسك بالدعاء ثم ثني بغيرك، صدر نفسك بالدعاء ثم ثني بغيرك، فقل السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. طيب، يبقى إذن هذا الحديث في الاستئذان وفيه هذه الإفادات. طب قد يسأل سائل، ممكن الأسئلة يبقى فيها سؤال جاي ممكن نرد عنه قبل ايه ان نقرأه. واحد يسأل يقول الله، طب والصيغة ديت انا حافظ غيرها، ما ينفعش اقولها في التشهد؟ ابن عباس ورد عنه رواية، وابن مسعود ورد عنه رواية، وابن عمر ورد عنه رواية، وعمر رضي الله عنه ورد عنه رواية. اي رواية قرأها صحابي وصلى بها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ووصلت، لا مانع أن تصلي بها، أن تصلي بها. يبقى أي صيغة؟ التحيات لله ثم الصلوات والطيبات تمشي، التحيات لله، الصلوات لله، الطيبات لله تمشي، السلام عليك أيها النبي تمشي، السلام على النبي تمشي، وهكذا. فأي صيغة صحت بها الصلاة في حياة النبي عليه الصلاة والسلام أو قرأها صحابي وصلى بها تصح بها الصلاة. ومن ثم ترى الأئمة الأعلام، الإمام مالك والإمام أحمد والإمام الشافعي والإمام أبو حنيفة، كل واحد أخذ بصيغة. الإمام الشافعي أخذ بصيغة بصيغة ابن عباس وهكذا. فكل هذه الصيغ جائز التعبد بها في الصلاة، من وفق لواحدة فقد أصاب سنة النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. طيب، يبقى إذن هذا أول حديث في كتاب الاستئذان. الحديث الثاني، روى الإمام البخاري رحمة الله عليه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله عز وجل كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة، فزنا العين النظر، وزنا اللسان النطق، والنفس تتمنى ذلك وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. تعال بهدوء كده، تعرفنا طبعا على رواية قبل ذلك مرارا. الرواية فيها كتب الله، أو إن الله عز وجل كتب على ابن آدم، كتب يعني قدر، يعني قدر، قدر على ابن آدم حظه من الزنا. الحظ من الزنا ليس هو الزنا، الحظ معناها إيه؟ النصيب. فلان حظه حلو يعني إيه؟ نصيبه عالي. فلان له حظ في الغنيمة، له نصيب. يبقى الحظ معناه نصيب. كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. أدرك ذلك جواب الشرط، يعني معناها من كتب عليه حظ من الزنا أدركه لا محالة. يعني عايز يقول لك اللي مكتوب على الجبين ها لازم تشوفه العين. طب لحظة معايا قبل ما نمشي من ديت، أدرك ذلك لا محالة. ثم ذكر قال فزين العين النظر. النظر هل تستطيع أن تنظر بعينك من نفسك ولا هناك من يصنع فيك النظرة؟ يعني ممكن أنا أجي أبص كده يقول ما أقدرش ولا أقدر؟ بس جاوبني. فالآن يقول لك أنا سأنظر في هذا الاتجاه أقدر. طيب جيت أما كده راحت ملفتش البيني قفش ملفتش، يبقى مين اللي ايه؟ مين اللي بيصنع فيك النظر؟ الله يا راجل، الخالق سبحانه وتعالى. شو هو قال؟ والله خلقكم وبعدين وما تعملون. يعني الله تعالى نفس اجتهد شيئا ان لم يكن في علم الله الفعل لن استطيع الاقدام عليه، لن استطيع الاقدام عليه. مثال قد كده بس ما تضحكوش، سنعرفكم فاضيين هتضحكوا. فلان رايح النهارده ومعمر الطاسه وعايز يروح لمراته، ورايح وعمال يقول هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، راح نعس. طيب اللي كان بيعزم عليه راح فين؟ ها؟ ربنا ما قدرش يا جماعه، ربنا ما قدرش. ما بيقعد ياكل ويقول لك عشان يعني ايه النبي قال في عيسى يعني وانا ادرى بثلثي. طب يا عم الشيخ رايح شويه، يقول لك يا عم الشيخ مثلا انا باكل بنيه القوه. القوه ليه؟ علشان لما اقدر اشتغل اشتغل. طب هو كان ويجي يشتغل نام. يبقى ايه بقى الترتيب؟ يبقى مين اللي بيصنع فيا الحركه؟ الله تبارك وتعالى. ومن ثم كل شيء في قدر الله، كل شيء سبق به القدر. ومن ثم الصحابة سيدنا سلام يا رسول الله الأمر أنف مستأنف يعني ولا قضاه الله وقدره؟ قال بل قضاه الله وقدره. قالوا فلما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. لا تحتج بالقدر على فعل الذنب لا، ولكن كل ميسر لما خلق له. طب ما انا بكون طالع البحر مخصوص من اجل المعاكسه، يقوم ما تمرش بنت، لا تاتي بنت ابدا، انا طالع فين؟ عكس. طيب البنت ما جاتش هعاكس مين؟ سارجع. وممكن وانا طالع الله تعالى يقدر لي مصابا او مصيبه، طالع مخصوص بنية يقوم اتعسر في العتبه، اخد بلانص على وجهي ما روحتش. يبقى لذلك النفس تتمنى ذلك وتشتهي. لك ياه نفسي والله شوف على حلوة، تعمل ايه؟ هعمل وهعمل وهعمل وهعمل. وبعديها يكذب هذا او يصدقه مين؟ الآلة المعدة لذلك. لذلك يا جماعة الوساوس التي تعتري الإنسان وخطرات النفس. يبقى ماشي كده خطر على بالي، اروح في البيت يقوم رحت ما عملتش حاجه، ما عليه مؤاخذه، وانا ماشي اتى على خاطري ان قبل فلان اقطع رقبته، وبعدين وانا بفكر قلت فلان الاخر اخده معاه وفلان اخده معاه، ثم لما قابلت ما فعلت، وبدا في خاطري ان اطلق فلانه ثم لم اتكلم. كل هذه الخطرات لا مؤاخذه عليها، في صحيح الامام البخاري من قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الله تجوز لأمتي عما حدثت به نفسها ما لم تعمل أو تكلم. فخطرات النفس أنا غير مؤاخذ عليها، لكن فعل الجوارح، فعل الجوارح أقسام كلها ذنوب، لكن منها ذنوب صغار ومنها ذنوب كبار. إن شاء الله سنبقي الحديث إلى اللقاء الآخر.